بس كل واحد منهم تكلم الثانية، لكن لا يوريك أن ربنا عرض على السنة والجماعة ما بيكفر بعضهم بعضا. أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا، وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير. خلاف يخلي ده يتبرع من دمعتي أو ده يكفر الثاني معي. فهم إذا أهل الجماعة القائمون بالحق، والله تعالى يحفظ الحق وأهله، فلا يقعون في التنابذ بتنابذ وتناقض. وليس فريق من فرق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض وتبري بعضهم من بعض كالخوارج والروافض والقدرية، حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضا. كل هذا الثالث من تكابر كامل كامل. وكانوا بمنزلة اليهود والنصارى حين كفر بعضهم بعضا، حتى قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا. القرآن معناه من الله، شكرا ما فيه اختلاف. إذا الاختلاف يكون الآن ما من الله. إذن وجه الاستدلال للآية بس كده. وقد أثم الله أهل السنة من أن يقولوا بأسلاف هذه الأمة منكرا أو يطعن فيهم طعنا، فلا يقولون في المهاجرين والأنصار وأعلام الدين ولا في أهل بدر وأهد وأهل بيعة رضوان إلا أحسن المقال، ولا في جميع من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولاده وأحفاده مثل الحسن والحسين والمشاهير من ذرياتهم مثل عبد الله بن الحسن وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجابر بن محمد وموسى بن جابر وعلي بن موسى الرضا عليهم السلام. شايف الناس لما يذكر على البيت كقال عليه السلام، طبعا هنا بنتصرف زي ما الله كقال ما حد وقال عليه السلام وهذا شو أنا قلت شايفة الشيء لا يعرف ولا يعرف ومن عليك البيت عليك السلام هذا جرى الضفر نظر يقول عليك السلام. يلا الناس اللي قالوا مكروه هذا ما مذهب النبي عليه الصلاة والسلام صلى حتى على غير أهل البيت، اللهم صل على آل أبي أوفى، وبعدين اللهم صل واستقم الذات من نفسنا على محمد وآل محمد. أي واحد كبير الآن أصل عليه ما زال. أما قالوا مكروه قالوا شنو؟ قالوا هل تجوز استقلالا ولا تجوز طبعا؟ طبعا ما مدمين عليه أن النص ورد ورد. الآن ورد في النص. أصحاب ورد في النص. قياس الصحابة على الآن. طيب. لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أو آله وسلم عليه السلام، قالوا جبنا الصلاة على النبي وزدنا على بيته معناتها خلاص سيدنا يجوز اسمه مجتمع. قالوا لا استغلال. آخرين قالوا استغلال صحت. شيخ البخاري، شيخ مسلم، النووي في الأذكار. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قوم أتوه بشنو؟ بصدقة قال اللهم صل على الدين. وقال اللهم صل على آل أبي أوفى لأوليهم الصلاة والسلام. وعلى أبو أوفى ما من أهل البيت أنه صلى الله عليه وسلم شكرا شنو؟ البخاري في السعيد في مرد البخاري كذلك فاطمة كاتب فوشنا عليها السلام في مرد الصعيد شكرا كما قال السلام هذا يعني كون تقال أو لا تقال كون واحد نص على أنها مكروهة بحسب الأرب والعادة الناس وعطوهم بذلك الأقول وقوم حسب السنة أنه غير فلان عليه السلام تقول كيف؟ ولا بيت أقول لك؟ جاهز يقول لي يا شيخ إنت شريعة بيت من ناشي كم زيدي خمس والعجر ما قال من آية هذه زيدي الكل معك جاهز فلما أقول لك يا على بيت رسول الله حبكم فرض من الله بالقرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفقر أنكم من لم يصد عليكم لا صلاة أو الشاكي المالكية براكم بتقولوا من بين المذاهب الأربعة أن الصلاة من صلاة بعد التشهد سنة وإنكم سنة قريبة لا يوجد لها ترك بعد الصلاة من قبل الشهر. أما جمهور بقية المذاهب جناحنا ومنهم على رسم الشافعي ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غير الفرج هل هي واجبة ولا سنة؟ جمهورها على الوجوب. يلا تجي يقول على الوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عندنا مجموعة حقوقها المستحبة ما ذكر من الأذكار أي ذكر خير الصلاة ما أظنه مستحب إلا بالنظر في الفجر واجب. بتاع عليه السلام يلا نلاحظ بين فتوى فيها دليل وبين فتوى ما فيها دليل. أعطيت دليل على شنو؟ ما طيب وعليه السلام دليل على شنو؟ النص. أنا أول ما أعرف دليل قالوا شنو؟ قالوا طيب حتى هم الكلام قالوا شنو؟ قال لا تقول الله عز وجل. قال هل يجوز نقول النبي عليه الصلاة والسلام عز وجل؟ قال لا يجوز مع أنه شنو؟ عزيز وجليل. قال لي شنو؟ لأنها بقت علم تطلب لله عز وجل. طيب قالوا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز نقول اللهم صل على فلان ولا لا يجوز؟ قال الطلبية معروفة أنه يصلى بها على النبي عليه الصلاة والسلام. غير النبي ما يصلى عليه إلا كان بقت تبعا لتبعا. أبوك محمد يقول على آل محمد وأصحابي وأزواجي وذريتي وأمتي تابع لهم. عشان كده شنو قالوا؟ تبعا ممكن استغلالا ما ممكن. قالوا عشان شنو؟ نجعل تعلم بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره. الكراهة شنو؟ للتنزيل عشان واحد يعرف الفرق بين هذا وهذا. طيب مش الكراهة للتعلم. الأصل هو شنو الجواب؟ بوجود النص الصحيح الصريح في قلب علمة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلمنا ما قلنا اللهم صل على ابنه آل أبي أوفى اللهم صل عليهم بالاسم وبالضمير. والحديث صحيح. النووي بعد ما جاء هذا الحديث قال اختلف أهل العلم هل يجوز الصلاة من صلاة الاستغلال ولا يجوز جوكر الأحوال دي كلها وبيشرع على مسلم رضي الله عنه. ثم قال وقد أكرم الله عز وجل شنو هذه الأمة ما في واحد منهم إلا ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو أنه أهل السنة والجماعة معصومين أن يكفر بعضهم بعضا. شايف عليهم السلام ومن جرى منهم على السلام حتى دي لها في جنوب حتى عليهم السلام ذكر البغدادي دي وكل سبيع تبني ذكر دي ما كلهم على الدين عشان كده قال جنوب السلام هذه أي حواس ومن جرى منهم على السلام من غير تبديل ولا تقنيس ولا في شنو الخلفاء الراشدين ولم يستجيزوا أن يفعلوا في واحد منهم وكذلك في أعلام التابعين وأتباع التابعين الذين صانهم الله تعالى عن التلوث بالبدع ما خشوا من بدع القوارض ولا تعالى الضمرية وإظهار الشيء من المنكرات ولا يحكمون في أوامر المسلمين إلا بظاهر إيمانهم ما قالوا الحكم مثل شنو داعش داعش بيعقلنا بيحكم برأيه وبيحكم ما بيحكم بشكل هو شنو الظاهر بتحال المسلمين ولا يقولون بتكفير واحد منهم إلا أن يتبين منه ما يوجب تكفيره كما في ما يقول ويصدقون بقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمة 70,000 طير عباء هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون بمعنى شنو؟ من توكل على الله ما بيفعل حتى الرقية. الرقية جائزة للوضوء النبي روى يعني روى أمر بالرقية دائما لأنك كان دائما ممكن تعمل الرقية وكان دائما ممكن شنو تخليها وتقعد كده بين مرة بعد تبقى كثير عشان تبقى وجه كبير. قال ولا يتطيرون ما بالشعر ما يقول الله يا حبيبي ما جاء المطر وقف والله ما شفت من الليل ما قبل الخروج أنا مسافر في جدة وما أدرك كان أفضل أدوار يعني أولا يقول ولا المرض يا أبي أنا مما قتلت والله حصل لي كده ما المرض تجيب حاجة ولا تجيب والله المرض كما إلا جابة لا بيجيب الرزق ولا بيجيب الرزق إنت من يوم قبل ما يسلموك الرزق بتاعك مو مطلوب ولا تجيب الرزق لا مساك كما أخرجه البخاري وقد ورد أنه يشفع كل واحد منهم في عدد ربيعة ومضاف. عدد قبيلة بتاعت ربيعة وعدد قبيلة بتاعت مضر نفر واحد من السبعين لا شايف نفر واحد مش فاهم. ويجبون على أنفسهم الدعاء لمن سلف شاكلة من الخطب بتاعت الجمعة الأخيرة وردان عمينا بيك خير الناس الحمد لله والأبطال الطاهرين المطهرين المنزلة والأحجار وعلى الستين السيدين الشهيدين الغبرين النيرين السيدين شباب يوم التماش وردان الأئمة الأربعة والصلاة يقولهم شايف الناس عز جانا شغلان منهم استقرنا خلاص خلينا كل ما سقطت من الشرع ابتعدت كده ها كما عمر الله تعالى بكتابه حيث قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الفصل الثالث من وصول هذا الباب في بيان فضائل أهل السنة وأنواع علومهم وأئمتهم. عندنا ميز عايشان عندنا ميز عندنا فضائل وعندنا علوم إلى أنه لا حفلة من الخصال التي تعد بالمقابل لأهل الإسلام بالمعارف والعلوم وأنواع الابتعادات إلا ولأهل السنة والجماعة في ميدانها القدح المعلق والسهم الأوفار تفقيده المعلق القدح ذلك المسلمين القدح الجاهدون القرع الطرعة القرع بتاعته يهو القدح المعلق الركب فوق المالك فوقه وفي الميدان بتاع التفاهم يهو السهم بتاعه ولأصحاب شنو أصاب بهم الله المرانية بإدرامة داري ورينا هذه المنافذ طيب تقول علينا مولانا فدونك أئمة أصول الدين وعلماء الكلام من أهل السنة فأول متكلميه من الصحابة ابن أبي طالب كرم الله وجهه جماعة كاذبين خذوا كل مجانا جنحين إلا الكلام في حرام في غرر المحرام يا كاذبين أنه حرام وضلالة في الكتب التي توضع مجانا والشافعي قال أنه حكمي في المتكلمين يدقوهم ويركبوه في الحمير اللي يقولون بالعشائر حذر الناس منهم يا أخي أنت مدلس الشافعي هو ذاته متكلم ولا متكلم؟ أما أخنا سبيت أخوي أحمد بن حنبل متكلم ولا متكلم؟ تبي يعتبرون يقصد نفسه يعني ذاته يدق هو ذاته؟ تبي يقصد شنو؟ القدرية متكلمين المجسمة متكلمين المرجع متكلمين الخوارج متكلمين المعتزلة متكلمين لكن اسمه متكلمين شنو؟ معطلة والأئمة على السنة والجماعة السادة الأشاعرة والماتريدين اسمهم شنو؟ متكلمين شنو؟ حيث ناظر الخوارج في مسائل الوعد والوعيد وناظر الغدرية في المشيئة والاستطاعة والقضاء دي من أسأل المسائل تحت التوحيد في تاريخنا في تاريخ ناصر الغوار ثم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث تبرأ من معبد المسجوعي في نبي القدر شايف؟ لا يمرك المتكلمين الأوائل حديث الإسلام والإيمان والإحسان سببه كما في صحيحين شنو أنه سمع عبد الله بن عمر أنه ظهر واحد يقول ما في قدر حتى كان صوت كهذا الحديث مرة وأول متكلمين أهل السنة من التابعين عمر بن عبد العزيز وله رسالة بليغة في الرد على الصدري ثم زيد بن علي نازل العابدين وله كتاب رد على الصدرية ثم الحسن البصري ورسالته إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الصدرية معروفة ثم الشعب التتالي وكان أشد الناس على الرضية صنع الظهري ها تاري وهو الذي أفتى عبد الملك بن مروان شايف شنو بدماء القدرية. ومن بعد هذه الصائفة جابر بن محمد الصادق ولو كتاب الرد على الرضية. جابر الصادق طبعا حاجة عجيبة خلاص حاجة عجيبة كيف نحن فينا موجود في كتب على السنة والجماعة ومذكور وفي فضائله وإلى غير ذلك ورسل الثماني إمام مالك قال عليهم والإمام أبو حنيفة قال عليهم وإمام مالك قال كم من علم لنا قريته من جابر الصادق كان فات على الأموات ما يعرفنا حاجة كم من أول النساء طيب مات وين في أرض العراق ونوبي وخلاص من عندنا الموضوع انتهى الشيعة في سنة قبل 3 سنوات أنا كنت مطالع في الإعلام إنهم زيارة بتاعت 40 مليون شيعي مجا زيارة جابر الصادق الحجاج هم كم الحج كم مليون نفر 2.5 الحج ولينا ما تم 3 ما هذا غريب يا كيف تقول الاجتماع هاي أكبر جنو أكبر اجتماع زي ما نشوف في السنغال اختتامات للشيخ إبراهيم الكولة رحمه الله تعالى جنو اللي اسمه عبي الشيخ حضرنا محمد ما شهده حضره كم 7 أو 8 مليون تجاري اختتام المسيح بدر عدد الحج كم 4 مرات ولا 3 مرات فأنا أقول الاجتماع هاي أكبر اجتماع في الأصل أكبر اجتماع الاجتماع أكبر اجتماع ما قريب يا شيخ قريب وعجيب هذا عجيب والله 8 مليون كتاب المسجد شايف ولو كتاب الرد على القدريه وكتاب الرد على الخوارج ورساله بالرد على الخلاف من الروافض واول المتكلمين من الفقهاء ارباب المذاهب ابو حنيفه والشافعي وان ابا حنيفه له كتاب الرد على القدريه كما هو كتاب الفقه الاكبر جاءوا الموجود عندنا أشره ملا على القائل إلا له وطن وشرك ودرسناه في الفلسفة ولله الحمد وله كتاب وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل السنة إن الاستطاعة تفعل فيه دول دائر يفعل في استطاعة قبل ما تفعل وفي استطاعة لا تجد دائر تفعل قال فيها بها التكليف يا شيخ الكلام ما هو منه في شفعة للطاوية أقول الاستطاعة زور كالمستطيع مع الله كان له طيب الاستطاعة بجنب قال قبل ما تفعل عندك قابلية يعني حتى قبل ما تصلي عندك إمكانية يعني أعضاء الشيء يتطالع في كونك تصلي وفي كمان استطاعة لا من تجي ساعة تستمر الوقت الدار تكفي الوضوء تكبيرة الإعلام قال لي عن الاستطاعة مع البيت لهذا لها التكبير وعليها جاب بس ولكنه قال إنها تصله للدبين داب حنيفة قال والهذا قوم من أصحابنا كلام أبو حنيفة قالوا جزء من الشافعي مشى عليه وللشافعي كتابان في الكلام أحدهما في تفسير النبوة الرد على البرائمة والثاني في الرد على أهل الأهواء رسائل تنسب للإمام شنو الشافعي فأما المريسي من أصحاب أبي حنيفة فإنما وافق المعتزلة في خلق القرآن وأكفرهم في خلق الأفعال ثم من بعد الشافعي تلامذته الجامعون بين علم الفقه والكلام لتكون الشافعي قال يدك المتكلمين ولا يدك التلاميذ تلاميذ هم المتكلمين بين علم الفقه والكلام وكان أبو العباس ابن صريج أبرع الجماعة في هذه العلوم وله كتاب وله نقد كتاب الجاروف على القائلين بتكافؤ الأدلة اللي يقول الأدلة كلها سوا سوا أي دليل معناه كفر الدليل الثاني كله ثم من بعد الإمام أبو الحسن الأشعري الذي صار الشجن في عروق القدرية بالشرقة في حل بتاع القدرية لا بيفوت ولا بالملك بقش وقت فوت لا يفوت لا يفوت لا يفوت كاتو هنا قال ايوه ابرع بمعنى اشد براع امهر المهار الباري والمهر ابرع اشد براع ثم قال ومن تلامذته المشهورين ابو الحسن الباهلي وابو عبد الله بن مجاهد وهما اللذان اثمرا تلامذتهم الى اليوم شموس السماء وائمه العصر كابي بكر محمد بن الطيب البابلاني لذلك كتاب الإنصاف فإسحاق إبراهيم بن محمد الإسرائيلي وابن فور نفسي وهم الأئمة اللي نزلوا الإنسان أمام الأشعري الناس بيقول الأشعري هنا هو المقال عقيدته الأشعري هم ما في إنسان تزيد واحد من الاثنين واحد منهم نقل أنه قال أخي التوماس إلا شنيا قلنا إلا الأكاذيب اللي يذكروها شوية الحنابلة وفي نفس الوقت يقول شنيا الحنابلة اسمع كلمة حنابلة ما تريد جزها لي لكن بيصير على من وراء قال الأشعري كان بيصلي بدون وضوء كيف انتم تقولوا قبل عقيدة الدواء وعمل عقيدة جديدة وبعد ذلك تقول بيصلي بدون وضوء زي ما لما قال عقيدة يقول بقى عقيدة مهمة قوي وما عارفينه ما على عقيدة حاجة كده الآن يسمعه كان قلت تبقى إذا يصلي عريان ذات وأقول لكم كسان وقبل هذه الطبقة أبو علي الثقفي وفي زمانه كان إمام السنة ابن أبو العباس القلالسي الذي زادت تصانيفه في الكلام على 150 كتابا. حجب قلنا في الكلام في الكلام ما عجيب يا جماعة وقد أدركنا منهم في أصلنا ابن مجاهد وابن الطيب ابن الفور دي التلامذة الأشعري والتلامذة التلامذة الأشعري والشيخ شنوس أدركهم ايه ما الوقت ده حار سخن من نارو طب لو قريب ممكن تاكلوا بالروم بدون ملاح من الوقت ده قبل التروس وابراهيم بن محمد رضي الله عنه الجميل وهو القائد السائر في هذا الكلام البغدادي يطلق سريعا كما في السادة على العلماء واما ائمه الفقه في احد الصحابه والتابعين ومن بعدهم فقد ملأوا العالم علما وليس بينهم من لا يناصر السنة والجماعة وهم أشهر بالنار أنا علم أشهر بالنار هو الجبل ففي سرد أسمائهم طول وأما أئمة الحديث والإسناد هم سائرون على هذا المحيا نفس الدليل نفس الطريق الرشيد لا يوسم أحد منهم لا يوسم أحد منهم ببدعة ما يعملوا اسمه عار الوصف وفي طبقاتهم كتب خاصة تغني عن ذكر أسمائهم هنا وآثارهم الخالدة لم تزل بأيدي حملة العلم والاتحاد وكذلك أئمة الإرشاد والتصوف جبين الذين أثروا وأكثروا هذا كذلك شنو أئمة الإرشاد والتصوف هاي من التلاميذ ولا تمزي تقولون من الوقت كارثة شديدة خلاص قال وكذلك أئمة الإرشاد يا شيخ إسماعيل الحلقة بتاعت الإمام عبد الغادر البغدادي عبد الغادر الجيلاني كان آلاف الناس يجي يحضر المحاضرة من بعض الدنيا ما في ناس كتار في بغداد آلاف في محاضرة كيف من الجوزي جلسة واردة 150 ألف نفر يجي لمحاضرة الجوز وانت قال لي بالكتاب زي فينا قلت كرمات راسك من الكتاب ما تقدر تتكلم الا في اطار لا خلي لي معقول في الورق عادي وفي الموبايلات وفي الكمبيوتر لكن الراس ودول بيتكلموا يجيبوا من كتاب بيتفضلوا يا شيخ دول لو قاعد يتكلموا يجيب لي راسه لحد ما يموت ما بينتهي عن كده زي او تدريبي لكن ان في اطار ال ما هي هذه الفلاش ولما هم كده بيتفضلوا والاجتماع هذا بدل ما تعمل ده كده بس في الموبايلات عامل ساكم القمر الاصطناعي شايل الحاجات بتاعت النت دي شنو يوم ما بقى انت مده معينه بقى كان وقع المعلومات كلها ضروري موت ما يعني عين هذاك كل الاعمار صراحه بتاعها انت معلومه بالنت ما عدا اي انت وين؟ ها كل ده برمجه ها قال وكذلك علمة الإرشاد والتصوف كانوا على توالي القرون على هذا المنهج السليم في الموقع أخذ في الجولة الخاشية قد سليلة كبير أسألات شايف عديلة وكذلك جمهرة أهل النهو واللغة والعرب كانوا على معتمد أهل السنة فمن المكوفين المفضل الضبي وابن الأعرابي والرؤاسي والكسائي والفراء وابو عبيد بن قاسم بن سلام ده اكبر من البخاري، البخاري ده كان ياخذ منه غريب اللغه. وعلي بن المبارك نعم اللحياني وابو عمرو الشيباني وابراهيم الحربي وثعلب بن الانبار وابن مقسم واحمد بن فارس كانوا كلهم من اهل السنه. ودي القواميس اي سايب قاموس اشعري ودي قاموس ذات اللغه العربيه. هذا الكلام الثاني اي قاموس ذات اللغه العربيه سايب شيء. باقي مشتري واحد يقول لله ما يقول الله مسلم والشاح القاموس ب 36 مجلد كذابين اشعري سوري ونشر احياء الدين الغزالي. كان الله شيء 36 مجلد. ما راجل يا صديقي هذا الطريق ولا راجل كبير خلاص 30 مليار العلم هذا اللي يقول لي سنتنا في الطريق القرآن مش قراءة القراءات هي الطريق ومش القراءات الروايات اللي فجر القرآن هي الطريق واللغة العربية هي الطريق يعني كانوا متفاجئين ومن البصريين أبو الأسود الدولي زالي بن عمرو بن زالي أول من وضع النهو ويحيى بن معمر وعيسى بن عمر الثقفي وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وبعدهم أبو عمرو بن العلاء الذي قال له عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد الغالي القدم وقد ورد من الله تعالى الوعد والوعيد والله تعالى يصدق وعده ووعيده فأراد بهذا الكلام أن ينصر بدعته التي ابتدعها في أن الأصحاب من المؤمنين خالدون مخلدون في النار. فقال أبو عمرو بن علاء فأين أنت من أهل الأرض إن الكريم إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى إذا أوعد عفى وإذا وعد وفى وافتقار غائلهم بالعفو عند الوعيد حيث قال واني اذا اوعدته او وعدته لمخلف ايادي ومنجز موعدي. الكلام ده حتى معنى وشنو؟ ابو عمرو بن العلاء صاحب القراءه وصاحب اللغه العربيه وعمرو بن عبيد معتزلي جلف ولا يناقشوا في هذه المساله. مسألة شنو؟ أنه العاصي لو خش النار بمرق منا ولا ما بمرق؟ أهل السنة ما بيقولوا العاصي ما دام عنده مثقال ذرة من الإيمان لا يخرج منا، يخش النار ويمرق شنو؟ منا. قام قال لأبي عمرو بن العلاء قال له شنو؟ أين أنت من قوم العرب إن الكريم أبو عمرو بن العلاء قال له إن الكريم إذا أوعد عفا وإذا وعد وفا. يا النقرة الثانية يا شيخ. كون شنو؟ مفهوم قال الكفار قال العصاة بيعاقبهم ممكن يعاقبهم وممكن يخليهم. المعتزلة قالوا كان خلاهم ما بقى خذ في وعده وخذ بالوعد محال وأجل المحال محال. قلنا لا لو قال بعاقبك خلاه ما خذ بالوعد اسمه كرم. لكن كان بديك وما عداك وخذ بالوعد. عشان كده شنو قالوا إن الكريم إذا وعد وفى بديل يقول للدين وإذا أوعد قال بكذب راسه عفا يخلي هذا في نفسه بعد كمان شنو قال في استغال قائلهم ده الشاعر بتاعه جوجنا وإني إذا أوعدته أو وعدته كان أمس له وعد أو أمس له الوعيد وعدته بس هذا أوعدته بكسر راسه قال لمخله إلى لي إعادي الوعيد قال بخالفه ومنجزه موعدي الوعد كما شنو فعده من الكرم لا من الخلق المظلوم شاهد الإمام عبد الرحمن الطبراني عشان يوريك أنه أهل السنة والجماعة حتى أصحاب اللغة معهم ونصر الأقيدة حتى باللغة بتاعت الزاتة ورد على المبتدعة وكان الخليل بن أحمد شيخ سيبوي وخلف الأحمر ويونس بن حريب وسيبوي والأقفش والأصمي وأبي يزيد الأنصاري والزجاج ها عرب القرآن بيكم 14 مجلد والمازني والمبرد وابي حاتم السجداني وابن دريد طيب المقصوره الحلقات زمان بالتاكيد حصل ناس الطلبه بالجمهورين من اللغه يا اخوانا اذا لم تكن الناس قالوا بالرواه والازهري وغيرهم من ائمه الالف لم يكن بينهم احد الا ولو انكار على اهل البدع شديد وبعد عن بدائهم بعيد ولم يكن في مشاهيرهم من تلنت بشيء من بدع الروافض والخوارج والقدريه وكذلك ائمه القراءه وحملت التفسير بالروايه من اهل الصحابه الى اهل محمد بن جرير الطبري والشيخ زايد واقرانه ومن بعدهم كانوا كلهم من اهل السنه وكذلك المفسرون بالدرايه نحن اللغه العربيه يا شيخ الا بعد افراد من اهل البدع تفصيل كده بعيدا وكذلك مشاهيرك مع المغازي والسير والتواريخ ونقد الاخبار الفيديو والاخبار السريعه نقد الشيء جريمه الشيء الرشنان على وجه الصحيح وحملت به الروايه من اهل السنه والجماعه فبهذا فظهر بذلك ان جماع الفضل بالعلوم في اهل السنه والجماعه حشرنا الله سبحانه بصلاته ده انا كنت بقول لكم ان من في الحديث ولا في الجغه ولا في اللغه انت بس باقي جماعه كده وعندي كده وكلمات كده وعلى الجوجا فشي مؤقت ولا فشي مطفش كده على الدين الفرق السابع لفصول هذا الباب ده هو الاخير ولا شنو في بيان اثار اهل السنه في الدين والدنيا وذكر مفاتيحهم فيها عندهم اثار في الدين قال الممنى ببعض آثار أهل السنة بدينا مليم بها الإلمان تكون الشمولي منه لديه معرفة آثار أهل السنة بشكل العلوم بحيث يظهر من ذلك أنهم لا يلحقون بهذا المثمار حتى بتاع السباق ده هو المثمار على الجلد ده ما هو ذلك نرش معه ومؤلفاته في الدين والدنيا فقر خالد مدى التحر للأمة المحمدية وأما آثارهم العبرانية في بلاد الإسلام فمشهورة ماثلة أمام الباحثين كذلك تشوف آثارنا في البنيان الطويلة ذاته قال واجب ماثل أمامك تشوف الآن على الشريف ما شفت صورته زي الصورة بتاعت المسجد ياسر صوب العادي ومسجد فاروق مصور اتراك الدولة الإسلامية التركية اثار بتاعت اهل السنة والجماعة من ثلاث سنين الازهر الشريف البنيان بتاعه البنوه هم اللي بنيته المسجد صوب العادي ومسجد شنو فاروق دين شنو الاتراك الاثار الاسلامية زمان تركيا ما هي اللي كانت دائما بيها كده زيها خالدة في بطون التواريخ بحيث لا يلحقهم بذلك لاحق ذلك الوراء بالحكومات كالمساجد والمدارس والقصور والرباطات الرباطات شنو أظن تكايا تكية جدة المعلم وتكية شنو شيخ السلماني وشيخ التجاري لو تعرفوا التكية المال اللي انت هو بده يمر كثير وقال لك انا غير هذا الشيء يا ولد اللي اسمه جنو روبر والواحد جنو رباطة والمصانع والمستشفيات هل وما الان في الوقت الثاني اقول النبي ومن اطباء وسائر المباني المؤثره في بلاد السنه وليس بسوى اهل السنه عمل يذكر بذلك. ها شفتوا بيت المغرب البنيان القديم والبنيان الجديد كله قاموا به جنوب اهل السنه والجماعه. المدارس اللي بيتحدث بها في مدارس في اليمن عبر التاريخ مئات السنين، مدارس في الحجاز عبر السنين، مدارس في العراق، مدارس في الشام، مدارس في مصر، مدارس في المغرب، دي كلها موجوده ودي كلها اساتذه اهل السنه والجماعه. ايوه وليس لسوى اهل السنه عمل يذكر بذلك. وربنا الوليد بن عبد الملك المسجد النبوي ومسجد دمشق على ابدع نظام. يعني الكلام ده يا يعني وليد بن عبد الملك هنا هنا في اهل السنه التابعين واتباع التابعين. وكان سنيا وبنى اخوه مسلمه المسجد في قسطنطينيه اللي هي تركيا. شايف وكان سنيا وكل ما في الحرمين في وقت ذاك في ألف سنة قال وسائر الحوادث المدن كلها من شواهد البنيان العالي الآثار من أمر أهل السنة. وأما سعي بعض العبيديين دل عمر أتبع عبد الله يجنو العبيديين هم أتبع النصارى في عمارات فشيء لا يذكر ما هم كانوا يجنو الأثر ما بيتهم تعزيز جوهر القائد كان تعزيز الأزهر كان على يديهم وجدنونا صلاح الدين الأيوبي شار ذلك وحلقين حلقين. أيوة فشيء لا يذكر أمام أعمال ملوك السنة على اختلاف الجوهر أنا أنه لا موقع لما كانوا يبنونه مع سوء إعتقادهم عقيدة فرنسا زائد أن المعمار ذاته ما عندهم كما قال الله تعالى ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ولا يتسع المقام لسرد ما يعني السنة من الآثار والفاخرة في الدين والدنيا. وفي هذه الإمامة الشيخ خلينا الآن أنت بجد ملم بهم أما كفاية في استذكار نذكر أو ذكرناك بشنو معاذر أهل السنة التي لا آخر لها في ناحيتي الدين والدنيا. ولله الحمد وله الفضل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.